بسم الله. أخذنا حد الزنا، فما حد الزاني؟ ما حد الزاني؟ هات فصل. المحصن حده الرجم حتى الموت، والبكر يجلد 100 جلدة ويغرب عاما إلى مسافة القصر من بلده وبلد الزنا، ويعود مكان التغريب إلى نظر الإمام. طيب، من هو المحصن أو من هو الثيب يا خالد؟ من هو الثيب يا محمود؟ ها؟ الذي تزوج زواجا صحيحا وجامع في القبل، ها؟ وهو عاقل بالغ حر مختار، هذا الزنا. يعني يشترط أن يكون في الحالين بالغا عاقلا حرا مختارا، حال الزنا. أما حالة الإحصان لا يشترط الاختيار، يعني الإحصان لا يشترط له الاختيار، يشترط الاختيار للحد، لكن لكي يكون محصنا لا يشترط أن يكون مختارا في الوطئ في نكاح صحيح. فلو وطئ في نكاح صحيح مكرها أو نائما فيصير محصنا. ها؟ إذا كان محصنا وأكره فلا حد عليه، لكن تزوج فجامع زوجته مكرها هل يصير محصنا؟ تزوجت وجامعها زوجها مكرها هل تكون محصنة؟ ها؟ تكون محصنة. فالوطأ الإحصان لا يشترط له الاختيار، الذي يشترط له الاختيار وطأ الزنا. وطأ الزنا يشترط أن يقام عليه الحد، يشترط أن يكون مختارا. أما وطأ الإحصان فشرطه إيش؟ فشرطه أن يكون حال الوطء بالغا عاقلا حرا، وأن يكون الوطء في نكاح صحيح، وأن يكون الوطء في القبل بخلاف الزنا، فإنه لو وطئ في الدبر أقيم عليه الحد كالوطء في القبل. كلام طيب. والعبد المحصن كم يرجم؟ غيبت علينا، أين أنت؟ هات كان عاد يكون البلاد يكون يزورها يوم بس، أسأل الله أن يعينك. هات كم يرجم إذا كان محصنا؟ ما يرجم حتى لو كان محصن، إيش يجلد؟ بس يجلد 50 جلدة ويغرب نصف عام، سواء كان ثيبا أو بكرا. كلام طيب. فإذا أتى بهيمة فما حده؟ يعزر بالضرب دون 40 جلدة، أو بالتشهير به، أو بالحبس، أو بالنفي يرحمك الله، ولا يجب عليه الحد، لأن الوازع الطبعي يغني عن الوازع الشرعي. ها؟ الكل هذا أو ذاك. طيب، من أتى زوجته في الدبر يعزر أيضا للشبهة. إذا قبل امرأة أجنبية بشهوة، يعني أو لمس أو عاكس أو غازل، يعزر ب39 جلدة أو حبس أو نفي من الأرض أو دردحة. إيش الدردحة؟ تشهير، شهر به. نعم. 39. فما دون في الحر وفي العبد 19 جلدة فما دون. بالنسبة للمرأة بين الإكراه، والرجل الصحيح أنه يتصور في حقه الإكراه. كان يقال تزني أو تقتل مثلا، لأن من ينكر يقول كيف ينتصب مع الإكراه؟ نقول ينظر إلى أمرين، إما القتل وإما هذا. بعض الناس قد يستطيع أن يقنع نفسه، بعضهم لا يستطيع، والناس يختلفون في ذلك، ونسأل الله العافية. ورجل دعته امرأة ذات منصب يخافها وجمال تغريه، فحصلت الرغبة والرهبة، دافع الرغبة دافع الرهبة، ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله رب العالمين. ما هو القذف؟ هات الطرش. ها، كيف قذف المحصنات يعني؟ أي اتهام شخص بالزنا، هذا هو القذف، الزنا أو اللواط. القذف ما حده؟ يجلد 80 جلدة، ولا تقبل له شهادة أبدا حتى يتوب. طيب، إذا لم يطالب المقذوف بالحد فهل يقام الحد؟ ما طالب أصلا، سكت، لما يقام حد القذف، لا يقام إلا بطلب المقذوف، مثل القصاص. ها، مفتري القاذف، إلا جلدت حد المفتري يعني حد القاذف، وإن وصل له إلى مثل القصاص، لأنه لحق مخلوق. طيب، هل كل من قذف جلد؟ من قذف جلد يستثنى؟ لا، من قذف مش من قذف، يستثنى؟ يستثنى الصبي، الصبي إذا قذف ما يلد. أيه، والمجنون والمكره، ومن أذن له المقذوف. لو قال له إذا وصلنا في مجمع الناس قل لي أنت كذا، قل لي أنت زاني أو قل لي يا زاني، قال له شهدوا عليه، صار يطالب به في المحكمة، هذا يأتي بشهود أنه أذن له، خلاص يسقط الحد أنه أذن. خلاص معنا لظهره. طيب، نعم، السكران المتعدي بسكره يجلد إذا قذف، والمعذور لا يجلد. يعني شخص سكر عصى بسكره، هذا لا تسقط عنه الحدود، لكن شخص شرب عصيرا ولم يعلم أنه قد صار مسكرا فسكر بغير علم، هذا تسقط عنه الحدود كالمغمى عليه. طيب، هل كل من قذف جلد قاذفه أو له شروط؟ يعني من هو المحصن، من هو المحصن في باب القذف الذي إذا قذف جلد قاذفه؟ مسلما، بالغا، حرا، عفيفا عن وطئ يحد به، عاقلا. طيب، عفيفا عن وطئ يحد به، نعم، ما رضوا يدخلون، أنتم معنا ولا معهم؟ معنا. يلا. طيب، إذا شهد شهود أنه قبل امرأة أجنبية فهل يكفي في سقوط حد القذف عن قاذفه؟ هم شهدوا أنه قبل مراجع نبيه وهذا اتهموه بالزنا. قال عندي على ذلك أدلة. أي شيء؟ قال قبل مراجع نبيه شهود أربعة. أي لازم من شهادة بالزنا أو اللواط أو إتيان بهيمة أو إتيان امرأته في دورها، هذه الأخيرين أضافها بعض أهل العلم، أنه من ثبت عنه أنه قد أتى امرأته في دورها إذا قذفه شخص بالزنا فلا يحد القاذف، وكذا لو ثبت عنه إتيان بهيمة. أما لو ثبت عنه الزنا أو اللواط فواضح أنه قاذفه يحد لا يحد. قالوا لو زنى ثم تاب إلى الله وحسنت توبته ثم قذفه قاذف فلا يحد قاذفه، لأن العرض إذا انخرم لا يلتئم، لا يلتئم. هذا قول الجمهور وحكي إجماعا، لكن خالف الحنابلة فقالوا من تاب كمن لم يقع في الذنب. طيب بماذا يسقط حد القذف عندك يا أوضح؟ بما يسقط حد القذف، بثبوت البينة على المقذوف بالزنا أو بالاعتراف أو بعفو المقذوف. كلام طيب. ما نصاب السرقة؟ ما قدر المال الذي إذا سرقه سارق قطعت يده عند الصماء الذي في الجدار؟ ما قدر المال الذي إذا سرقه سارق قطعت يده؟ نعم ما تدري، هذا لا يحمد منك، إنما يحمد منك أن تقول لا تدري إذا لم تدرس، أما إذا درست فيقبح بك أن تقول لا تدري، وهي من بدايات مسائل الأحكام. عند هذا النائم الجالس ذي الثوب الأزرق والعمامة الزرقاء، أي عندك ما حد، ما هو نصاب السرقة؟ ما هو المبلغ أو القدر المال الذي إذا سرقه سارق قطعت يده؟ ما اسمك؟ ها؟ حسن؟ أصيل؟ وتنام في الأصيل يا أصيل؟ تنام في الأصيل؟ في الغدو والآصال؟ كن معنا يا أصيل، كان الله معك. أما ترى الأيدي كيف رفعت عند الهاملي؟ ما قدر المال الذي يحد سارقه؟ وأنت معهم، هات هات هات هات هات هات. لا كم قدره؟ السؤال عن قدره بس، كم يكون يعني قدره؟ كم قيمته؟ سرق 1000 ريال يمني تقطع يده؟ ها ربع دينار ذهب خالص نحو 60,000 تقريبا، جرام عير 24 ونصف ثمن جرام، يعني بكم الجرام؟ ب50، سجل 50 واقسم 50 على 16، 3000 تقريبا. الدينار 4 جرام وربع، طيب شرط المسروق منه، المسروق منه ما شرطه؟ أن لا يكون أصلا ولا فرعا للسارق، والشرط أن يكون المال محروزا، والحرز يرجع فيه إلى العرف، فهو يختلف اختلاف الأموال والأحوال. ولا يكون له شبهة كمن يدعي أنه شريك أو كمن يدعي أن هذا المال له أو هو شريك. طيب إذا توفرت شروط السرقة فكم يجلد عندك يا صادق؟ توفرت فيه شروط السرقة كم يجلد؟ ها؟ ما تدري؟ أين الأهذل؟ ها؟ متى راح؟ الظهر. طيب وأين قومكم؟ حاضرون، أهلا بهم، حياهم الله على الرأس والعين والرحب والسعة. تفضل. يجلد 40 جلدة السارق، سكين في يده. ايش رايك؟ الحين يجلد ولا تقطع؟ الذي يجلد 40 جلدة شارب الخمر، صح؟ تقطع يده من مفصل الكوع، كلام طيب. فاذا سرق مره اخرى تقطع رجله اليسرى من فصل الكعب. فإذا سرق مرة ثالثة يده اليسرى. فإذا سرق مرة رابعة رجله اليمنى من فصل الكعب. فإذا سرق مرة خامسة يعزر. يعزر، أحسنت. بالضرب، تشهير، بالحبس، بالنفي من الأرض. ها؟ جاء حديث وهو قول قديم للشافعي أنه يقتل، لكن الجمهور على أن الحديث منسوخ. قال رحمه الله تعالى: باب حد قاطع الطريق. وقاطع الطريق بالإرعاب عزره. يقول قاطع الطريق إذا خوف الناس فقط ولم يأخذ مالا يبلغ نصاب سرقة من حرز مثله، ولا قتل مكافئا له، فهذا يعزر تعزيرا فقط، بالحبس، بالضرب، بالنفي من الأرض. يقول وقاطع الطريق بالإرعاب عزره، والآخذ للنصاب كف اليمين اقطع ورجل اليسرى. يقول إذا سرق مالا يبلغ نصاب سرقة، إذا أخذ قاطع الطريق مالا يبلغ نصاب سرقة من حرز مثله، فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى في آن واحد، أعظم من السارق المتخفي. ها؟ في وقت أهد. قاطع الطريق إذا أخذ مع قطع الطريق مالا يبلغ نصاب سرقة من حرز مثله، فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف، نفس ما تقدم في السارق. يعني لو سرق، لو كان أخونا صاحب السيارة طرح الفلوس في كبوت السيارة فوق الطبلون، وصل عند قاطع الطريق وقف السيارة وأخذ الفلوس وقال توكل على الله، هذا لا تقطع يده قاطع الطريق، عزر تعزير، لأنه أخذه من غير حرز، أخذ الفلوس من غير حرز. لكن لو أخذه من حرز وبالغ نصاب سرقة تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى في آن واحد. وليعتبر هنا ما اعتبر من الشروط في حد السرقة تماما. قال: فإن يعد كفا ورجلا الأخرى، أي فإن عاد مرة أخرى وقطع الطريق وأخذ من المال البالغ نصاب سرقة من حرز مثله، فليعكس، فتقطع الكف اليسرى والرجل اليمنى. قال: إن يقتل أو يجرح بعمد ينحتم قتل، إذا قتل مكافئا له عمدا لأخذ المال ولم يأخذ المال، قتل حتما ولا يصلب. يعني قتل مكافئا له لأخذ المال ولم يأخذ المال، يعني حصل شخص قال له سلم ما عندك من فلوس؟ قال لا والله ما مسلم. قال سلم لا أكسر رأسك. حصل التحدي دقه برصاصة من أجل أن يأخذ المال، فلما قتله خاف هرب وما عاد أخذ المال. أو وصل ناس بعد القتل مباشرة ما تمكن من أخذ المال، هذا يقتل حتما. يعني حتى لو عفى أولياء الدم يعطون الدية لحقهم ويقتل لحق الله، هذا قاطع الطريق. قال وبالأخذ مع القتل لزم قتل فصلبه ثلاثة. يعني إذا أخذ، إذا قتل من أجل المال، إذا قتل مكافئا له عمدا لأخذ المال وأخذ مالا يبلغ نصاب سرقة بحرز مثله، يعني جمع الجريمتين، فيقتل ويصلب. يقتل حتما ويصلب حتما. يصلب يعني بعد قتله وتغسيله وتكفينه يوضع على الصليب. لا يقتل أيها، لكن ما يصلب. الصلب لاجتماع الأمرين. قال إن يقتل أو يجرح بعمد ينحتم قتل، وبالأخذ مع القتل لزم. بالأخذ يعني بأخذ المال البالغ نصاب سرقة بحرز مثله، مع القتل لزم قتل فصلبه ثلاثة. وإذ يتوب قبل ظفر به نبذ. يقول إذا تاب قبل أن يقدر عليه الحاكم فيترك ولا يقام عليه حدود قطع الطريق، إنما تقام عليه الحدود الأخرى. يعني مثلا يكون القتل قصاصا، إن عفى أولياء الدم سقط وإلا فلا، لكن لو قبل التوبة حتما يقتل وإن عفى أولياء الدم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أكثر العلماء على أن من تاب من الحد فإنه يجب إقامته عليه. من تاب من الحد فيجب إقامته عليه، يعني زنى وتاب من الزنا قبل أن يرفع إلى الحاكم ثم رفع إلى الحاكم. يعني شخص مثلا كان طائشا في بداية شبابه فسمعه أناس يقول كم زنينا ونحن شباب، نسأل الله أن يتوب علينا ويغفر لنا، سار بلغ القاضي، قاضي دعا قال حقا قلت ذلك؟ قال نعم، ابتلينا ونحن شباب جلساء سوء، نسأل الله أن يغفر لنا ويتوب علينا. هنا يجب على القاضي أن يقتله إذا كان ثيبا أو يجلده إذا كان بكرا، هذا عند الجمهور. وعلي مذهب الشافعية، هنا قول عند الشافعية أن جميع الحدود تسقط بالتوبة، توبته بالإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم ألا يعود وعدم مجالسة أصحاب هذه المعصية والأنس بهم ونحو ذلك. قال إيشو؟ لا ما يقتل. أو يجرح، يعني إن يقتل أو يجرح بعمد ينحتم قتل. لا المراد بالجرح هنا كأنه والله أعلم جراحة مفضية إلى الموت، يعني يجرحه في فضل الجرح إلى الموت عمدا. قال وإذ يتوب قبل ظفر به نبذ وجوب حد لا حقوق آدمي. يعني الذي يسقط إيش؟ حد قطع الطريق بس، بقية الحدود التي لله والتي لأولياء الدم لا تسقط، ولا يسقط المال الذي سرقه. فصلبه ثلاثة أيام، يعني يقتل ويصلب، يغسل ويكفن ويصلب ثلاثة أيام، إلا إذا خشي انفجاره فينزل قبل ذلك. قال نبذ وجوب حد لا حقوق آدمي وغير قتل فرقا. يقول إذا كان عليه حدود كثيرة ليس منها القتل ففرقها حتى لا تجتمع عليه فتهلكه، فعليه جلد خمر وقطع يد وجلد زنا ما نصلحها في يوم واحد، نفرقها بحيث يكون بين الإقامة الحد والحد ما لا يتضرر معه المحدود. تمام؟ أيوه. نعم. قال: وغير قتل فرقا وقدمي حق العباد، فالأخف موقعا فالأسبق الأسبق ثم أقرعا. يعني إذا كان عندنا حد لله وحد لآدمي فيقدم حق من؟ حق الآدمي. طيب، إذا ترتبت عليه حدود منها قتل وقطع وجلد، إيش نقدم؟ الأخف الجلد ثم القطع ثم القتل. طيب، إذا اجتمعت كلها قتل فالأسبق الأسبق. يعني مثلا قطع يد ثلاثة عمدا، من ذي يستقص الآن؟ أول واحد لأنه الأسبق. تمام؟ فإذا ماتوا معا في وقت واحد قال: ثم أقرع. يعني شخص حبس مجموعة في غرفة ثم ضخ لهم غاز ثاني أكسيد الكربون بكمية عالية وسار رقد، أصبح صبح موتى كالدجاج، لا يدرى من سبق بالموت، فكل أولياء الدم مطالبون بالقصاص. كيف نفعل؟ نقرع. أين محمد القادري اليوم؟ ها؟ أين؟ أهلا ومرحبا، كيف حالك؟ إيش نفعل بشخص قتل خمسة دفعة واحدة؟ من يقتص منه؟ أبو الأول، أبو الثاني، أبو الثالث، أبو الرابع. هل يترتبوا لكن ماتوا سواء؟ ها؟ ها ماجد داود، نقرع بينهم. إذا رضوا أن يقتل لهم كلهم خلاص قتل لهم كلهم. إن كل أحد يقول لا أنا أقتله بأبي وأنتم دبروا أنفسكم، نقتله ونأخذ البقية الديات لأنهم يتمكنوا من القصاص. ينتقل للثاني. يعني مثلا قتل والد زيد، والد عمرو، والد خالد، والد علي، والد يحيى، اختلفوا هؤلاء الورثة أولياء الدم، كل واحد يقول أنا أقتله بأبي، هذا يقول أقتله بأبي، فاقترعوا طلع نصيب زيد. جاء الأخ فارس يعظه يذكره بالله، يقول له: من عفا وأصلح فأجره على الله، ومن تصدق به فهو كفارة له. سامح زيد. قالوا: الآن قرعة ثاني مرة بين البقية. طلع نصيب عمرو، عمرو جاء له فارس نفس النصيحة، قال له: ما كل مرة تسلم الجرة وما كل برم لسيس، والله ما سامحه لو جلست توعظني للصبح. هذا المجرم هذا خلاهم دجاج، ثاني أكسيد الكربون يقتلهم. الأعلى هو يلغي، يعني لو أن عليه سرقة وجلد وقتل فقتلنا ما أقمنا عليه حد السرقة ولا أقمنا على حد الزنا، وأنه لابد نقيم حكم الله فيه، فنجلد أولا ثم نقطع ثم نقتل. ما أدري، عليك تدور. أيه. قال: فالأخف موقعا. إذا خلاص يقتل ولا يعطون شيئا. قال: باب حد الخمر، يحد كامل بالغ عاقل مختار. هذا معنى كامل، مسلم بالغ عاقل مختار. يحد كامل بشرب مسكري بأربعين جلدة، الذي يشرب شرابا يسكر كثيره ولو شرب منه قدرا لا يسكر. أين محمد؟ أين ذهب؟ تعال هنا يا ابني. أنا آسف، نحن نريد أن تكون تجيب على كل، أن تكون تجيب عن كل سؤال. هنا هنا أمامي، أنت ترفع يدك وأعرف أنك رفعت، ورائي ما أراك. طيب، شخص شرب قليلا من شراب لو أكثر منه لسكر، لو شرب مثلا علبة صحة كبير سيسكر، وشرب خلاص بس ما يسكر. كيف تدرس؟ ليش؟ ها؟ يحد، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، من مسكر يعني كثيره يسكر. قال وعزري إلى 80 أجز، يعني ويعزر شارب الخمر، يجوز الإمام أن يعزره إضافة إلى الحد إلى 80 كأقصى تعزير. ها؟ 40 حد والباقي تعزير. يعزر بأي تعزير، 40 جلدة، تشهير، أي شيء. قال إلى 80 أجز، والعبد بنصفه، العبد يجلد 40 ويجوز أن يعزر، يجلد 20 ويجوز أن يعزر 40. في أين وجهت؟ وين بيتك؟ وادي الملك؟ يعني في مناصف معكم الأيام هذه. قال إلى 80 أجز والعبد بنصفه، وإنما يحد إن شهد العدلان أو أقر لا نكهة وإن تقيا خمرا. يقول لا نقيم عليه حد الخمر إلا إذا اعترف أنه سكر، أنه شرب الخمر، أو شهد عدلان أنه شرب الخمر. لو تقيا خمرا، فرش خمر، لا يحد. الاحتمال أنه شربه عصيرا فتخمر في بطنه، والاحتمال أنه غلط. لو كانت نكهته نكهة الخمر، شم فمه شم خمر، كذلك لا يكفي. الاحتمال أن يكون شرب شيئا آخر توافق رائحته رائحة الخمر، الأمر محتمل، أليس كذلك يا أبا الحسين؟ بلى، قل بلى. ها؟ أحسنت. قال باب الصيال، ومن على نفس يصول أو طرف أو بضع ادفع بالأخف فالأخف. يقول من اعتدى عليك على نفسك أو طرفك أو مالك أو بضعك، ادفعه بالأخف فالأخف، يعني ادفعه بأقل ما يمكن. لو أمكنك أن تصيح فيندفع بالصياح فليس لك أن تضربه، وإذا اندفع بضرب اليد فليس لك أن تضربه بالعصا، وإذا اندفع بضرب العصا فليس لك أن تضربه بحديدة مثلا، وإذا اندفع بضرب الحديدة فليس لك أن تضربه بسلاح، وإذا اندفع بإطلاق الرصاص جوا فليس لك أن ترمي أرضا، وإذا اندفع بضرب الرصاص بجواره فليس لك أن ترمي وسط، ترمي في رجله مثلا، وإذا اندفع برمي رجله فليس لك أن ترميه وسط في بطنه في صدره، لأن المراد دفع شره لا قتله، المراد دفع شره لا قتله، ذي رد يعتدي عليه. قال والدفع أوجب إن يكون عن بضعي. يقول إذا كان يريد أن يزني بامرأة فيجب عليك وعليها أن تدفعه ولو أدى إلى قتله، بس بالأخف فالأخف. يريد يقبلها تقبيلا فقط، كذلك يجب أن يدافع عنها حتى ولو أدى إلى القتل، إلى قتلك أو قتله. ولا يجوز لك أن تسلم البضع لأحد، الفرج يعني أو مقدماته، البضع الفرج يعني منه المرأة. إذا كان القتل يعني لم يمكنها دفعه إلا بالقتل، أو ارتبشت ما درت كيف تفعل فقتلت، أو ليس عندها آلة تدافع بها إلا المسدس مثلا فأطلقت النار فقتلت، فهو هدر. نعم. قال والدفع أوجب إن يكون عن بضعي لا المال. طبعا عن بضعي ليس شرطا أن يكون بضعك أنت أو بضع حريمك، لا، أي بضع. لو رأيت شخصا يريد أن يأتي بهيمة فيجب عليك أن تدافعه وإن أدى إلى قتلك أو قتله. يريد أن يزني بامرأة ولو مطاوعة فيجب عليك الدفع وإن أدى إلى قتلك أو قتلهما. قال رحمه الله تعالى والدفع أوجب إن يكون عن بضعي للمال، يعني المال لا يجب الدفاع عنه بل يجوز. إذا أراد أن يأخذ عليك مالا فلا يجب عليك أن تدافع، يجوز لك أن تدافع، يعني مش واجب. أما البضع واجب. وكذا النفس إذا كان الصائل كافرا، أو النفس إذا كان الصائل بهيمة، فهنا يجب الدفاع. قال والدفع أوجب إن يكون عن بضعي للمال، أي المال لا يجب الدفع عنه. واهدر تالفا بالدفع، يعني إذا تلف الصائل وقد اتبعت الخطوات الصحيحة في دفعه فهو هدر. قال واضمن لما تتلفه البهيمة في الليل النهار قدر القيمة. يقول إذا أتلفت بهيمتك شيئا على شخص في الليل فيجب عليك أن تدفع لها قيمة ما أتلفته دابتك، وأما في النهار فلا. لماذا؟ لأن الناس قد جرت عادتهم أن يحفظوا بساتينهم في النهار وأن يحفظوا دوابهم في الليل، فمن خالف العادة ضمن. لكن إذا كانت العادة خلاف هذا، إذا كانت العادة أن صاحب الدواب يحرس دوابه ليلا ونهارا فيضمن ليلا ونهارا، كما يحصل عندنا في الجبال الضيقة فهنا يعني الناس يعتادون الحراسة، حراسة الدواب في الليل وفي النهار. لو كانت العادة أن الناس يرسلون مواشيهم ليل ونهار وإنما الحراسة على صاحب البستان فلا يضمن صاحب الدواب، لأن المفرط صاحب البستان، ينتبه خلاص، يعني من فرط منهما ضمن. نعم، إلى هنا لنزيد. سبحانك اللهم.